بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وأقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عليك ولا يغير ما واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن وخاصتك الذين أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نكمل درس الأسبوع الماضي وهو درس عشريات ابن القيم رحمه الله عليه. وقد درسنا في الأسبوع الماضي أول 10 نقاط يستغل بها العبد محبة الله عز وجل ذكرناه في الأسبوع الماضي. اليوم 10 نقاط أخرى من عشريات ابن القيم. هو النقطة الثانية في هذه العشريات يتحدى أو يتكلم عن كما جاء في إدراك الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم رحمة الله عليه قاعدة الصبر عن المعصية. ما هي الأسباب التي تعين الإنسان في الصبر عن المعصية؟ المعاصي تتنوع. المعاصي قد تكون المعصية تفريط في الصلاة أو تكون المعصية إن الإنسان يعني دائما لسان يغتاب أو يفعل معصية اللي هي معصية باللسان أو معصية بأي جوارح تقصير حق الله عز وجل. فالمعاصي أنواعها كثيرة. زي الإنسان ينتصر على نفسه في المعصية، كيف ينتصر الإنسان على نفسه في المعصية؟ كيف يجاهد الإنسان نفسه في المعصية إذا أصر الإنسان على المعصية؟ إزاي يعالج نفسه زي ما الواحد الطبيب نقول له معقول بيعاني الإنسان من أي مرض عضوي؟ فالطبيب يعطيه العلاج المناسب لهذا المرض العضوي. ما هو العلاج المناسب للمعصية حتى يعالج الإنسان نفسه منها؟ نقاط 10 كما يقول ابن القيم رحمه الله عليه. الصبر عن المعصية قال ينشأ من أسباب عديدة. ذكر السبب الأول كما تروا على اللوحة. قال السبب الأول في انتصار الإنسان أو النفس على المعصية أولها علم العبد بقبحها وإنها رذيلة ودناءة المعصية. طول ما تتعرفي وعارفة إن المعصية دي دناءة وقبح ورذيلة وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صياغة محملة. ما نهى رب العبد عن المعصية إلا ليحرم الإنسان من هذه المعصية. ما فيش معصية لأن الأمور التي نهانا ربنا سبحانه وتعالى عنها هي أمور لصالح الإنسان. لا يجد الإنسان في أي معصية من المعاصي نهي من الله عز وجل عن هذه المعصية إلا وليعلم الإنسان أن في ذلك فضل من الله. لا يعلم ولو كان الإنسان لا يعلم ولو كنت ما تعرفيش قبح المعصية أو إيه أو الأصل هذه المعصية في حياتك إلا أن الله سبحانه وتعالى نهى عنها. وذلك أن ربي سبحانه وتعالى حماكي حماية شديدة من أثر الذنوب والمعاصي. فأثر الذنوب والمعاصي في حياتنا كثير أعظم شيء من هذه. فالأثر إنه بيجعل بينك وبين الله حجاب. لما تجدي نفسك وقعتي أو بقى في بينك وبين الله صدرك الحجاب، هذا الحجاب بيبعدك عن الزيادة في الطاعة. حجاب يا بناتي. المعاصي بتولد بعضها بعض. تجد الإنسان لما بيقع في المعاصي يبقى بينه وبين الله عز وجل حجاب. الحجاب ده يخلي الإنسان يعمل إيه؟ يجد الإنسان يبقى قريب من المعصية بعيد عن الطاعة. يزداد في المعصية وتقل يحصل له فتور في الطاعة. تجد منغمس في المعصية وبعيد عن طاعة الله عز وجل. فيقول أن هناك قاعدة على الصبر أولها علم العبد بقبح المعصية ورذيلة المعصية ودناءة المعصية وأن الله حرمها ونهى عنها صيانة وحماية من الدناية والرذائل كما ذكرت لكم. كما يحمي الوالد الشقيق أو الأم الرحيمة ولدها مما يضره. تخيل في أم في الدنيا أو أب يحب الابن الضرر، ومن أرحم منك من الله؟ يمكن نقول ده في المعصية، ده أحيانا في بعض النعم، بعض النعم ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا هذه النعمة، والعبد يتطير ويتشائم ويظن أن في هذه النعمة كانت حياته وسعادته وكذا، والله وحده يعلم أن في هذه النعمة الذي يظن العبد أنها سعادته أن فيها شقاء الشقاء. فلما سبحان الله لما كان العبد غلى هذا العبد على الله، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يحب هذا العبد وحمى ذلك العبد، ربنا سبحانه وتعالى حماه من إنه من هذه النعمة بعد عنه نعمة إيه؟ ولذلك كما يبعد عنك واحد ايه، فيبعد عنك امر من امور الدنيا يبعدك عنه، لانه يعلم لك ان في ذلك الامر الذي قد تقعي فيه او لو قد يمن ربي عليك بهذا الامر، لان ربي يعلم ما لا تعلم. طب بس انت كنت عايزه الامر ده او تحب الامر ده في نفسك، اقول لك كما يحميك من المعصيه يحميك من نعمه قد يمن ربي عليك او غيرك وعنده هذه النعمه وانت ما عندكيش النعمه دي، لكن ربي حماك من هذه النعمه لان ربي سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الشيء ده اللي انت تطيرت بيه وتشائمت بيه وكنت تظن ان في سعادتك وهناك وسرورك وكذا وكذا، يعلم ما لم يكن ما حصلش، لو كان وحصل كيف يكون. فتجدي نفسك تطايرتي وتشائمتي وظنيتي أن الشقاء كلها في حياتك، وهي في حقيقة الأمر فإن الله من عليك بالسعادة ببعدك عن هذه النعمة وهي نعمة. فكنا نحن نتكلم الآن عن أسباب الصبر على المعصيه، إنك تعلمي أن أول حاجة إن ربنا لا ينهاك عن شيء أو لا يبعد عنك شيء إلا أنه يحميك، وعسى أن تكره شيئا وهو خير، وعسى أن تحب شيئا وهو شر له، والله يعلم أنتم لا تعلمون. على سبيل المثال في أمر من أمر الله عز وجل الذي يخص بها المرأة كالزينة، ولا يبدين زينتهن إلا ما وراء منها، الآية واضحة جلية في كتاب الله عز وجل، لكن نفسك الأمارة بالسوء تدفعك إلى التزين وإلى أمر عكس ما أمر به سبحانه وتعالى. وربي سبحانه وتعالى يحميك بهذا الأمر من أمور كثيرة جدا، من أمور كثيرة جدا، لأنه ألا يعلم من خلق. النقطة الأولى يبقى هنا نقول سبحان الله، وهذا السبب يحمل العاقل على تركها. لو عرفت إن في معصية أنت بتصلي عليها لكن ربنا سبحانه وتعالى نهاكي عنها، ونهاكي عنها لأنه من رحمته وشفقته عليه نهاكي عنها، ما فيش مناقشة، ما تقوليش بس أنا عايزة أعمل كده، بس نفسي عايزة تعمل كده، لأن رب الرحيم نهاكي عن هذه المعصية. ولو كان الإنسان عاقلا يميز لانصرف عن هذه المعصية، لو كان الإنسان عنده عقل سليم لانصرف عن هذه المعصية. على سبيل المثال بعض الناس أصلا يمن عليهم ربي بالقرآن، لكن على الرغم أنهم يمن عليهم ربي بالقرآن إنما يهدوا القرآن ويصروا على بعض المعاصي بالنظر أو باللسان أو كذا أو كذا، الأمر أشد لأن أصبحت عليك حجة إن أهل القرآن هم أهل الله وخصته، فما ينفعش إن الإنسان ربنا يمن عليه بهذه الأفضلية وهذا العلوم ويبقى الإنسان يدلق نفسه بإيه؟ بالمعاصي، ويبقى الإنسان يدلق نفسه بالمعاصي. هذه النقطة الأولى يا أحبائي في اختصار شديد. النقطة الثانية التي ذكرها ابن القيم أيضا في كتابه طريق الخير باب السعادتين عشان تبعدك عن أي معصية، قال الحياء، الحياء من الله. لما تيجي تقولي في واحدة صالحة وتيجي قدامها وهتعملي معصية تتكسفي ولا لا؟ تستحي، تستحي من العبد الصالح، تستحي من الأمة الصالحة، تستحي إن أنت تعملي قدامها شيء يكون في معصية، تستحي من العبد ولا تستحي من رب العبد؟ يستخفون من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ يعني لما تيجي تعملي معصية تكسفي تعمليها قدام الناس، أو تبعدي في مكان تعمليها بعيد عن الناس، أو لو خرجتي تعملي معصية أو كذا تقولي بس في مكان محدش يعرفني فيه، محدش يعرفني فيه، وتنسي أن من خلقك على فكرة. ألا يعلم من خلق؟ ألا تنظري إلى الرقيب؟ ما تفتكريش إن عليك رقيب ينظر إليك سبحان الله، ألا تدري أنه يعلم سر وأخفى؟ يبقى الامر جميل ان انتي لو استحيتي من الله ان الله حق الحياه استحى من الله حق الحياه من استحى من الله حق الحياه حصل ايه فيه حفظ ايه الراس وما وعى والبطن وما وذكر الايه الموت البداية. يعني افتكر ان مهما طالت بك الدنيا كبيرة او صغيرة لان لما يكون الانسان سنه ما زال صغير افتكر بس الايه قدامه طويلة كما صغير يسبق كبير لحبه كما انسان صغير يسبق مرض كبير وكم من معافى يسبق المريض ليس العبرة بالسن وليس العبرة بالعافية ولكن العبرة ان يأتيك قدر ربي وامر ربي سبحانه وتعالى فتكون وسنكون كما قال العبد مستحي من الله حق الحياة وذلك الحياة من الله فإن العبد متى علم بنظر ربي عليه ومقامه عليه مقام ربي عليه إنه في مقام هيقف العبد هذا العبد سيقول لذلك يا أحبائي لو إن العبد شغل نفسه في هذه الدار الدنيا بهذا المقام اللي هيقف بين يدي ربي والله ما شغل إلا بالله والله لو تذكر الإنسان في كل وقت أنه هناك يوم قريب سيقف العبد يقام العبد بين يدي الله وحده تعالى لوحده لا ينفعه من كان معينه على المعصية ولا ينفعه تقصيره هذا اليوم الشديد يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن كل واحد ماله بشأنه كل واحد ماله بإجابة أسئلته وهو يقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى ليس بينه وبين الله ترجمة عبدي فعلت في يوم كذا وفعلت في يوم كذا عبدي اقرأ كتابك اقرأ الكتاب اللي انت سطرتي بأعمالك كتب بأعمالك في اليوم ده قصرت في كذا في اليوم ده تركت صلاتك في كذا في اليوم ده عملت المعصية دي وفي اليوم ده عملت المعصية دي تقرأ المعاصي دي وانت تقف بين يدي ربي فالنقطة الثانية لإحبائي الحياة من الله يوم قريب سنقف جميعا بين يدي ربي سبحانه وتعالى وإن كان هذا اليوم لا نراه في الدنيا نظن بعيد لكن يراه ربي قريب لأن كل آت قريب كل حاجة جاية الموت آت فهو قريب القيامة آتية فهي قريبة اقتربت الساعة يعني الساعة قريبة خلاص يعني أمر سبحان الله لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني الساعة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله قال للسائل ما معنى لا تنشغل بمعادها لأنها آتية قريبة لكن ماذا أعددت لها؟ أعددت إيه للساعة؟ أنت بتنشغل دلوقتي بتقولي أنا منشغلة بالدنيا أنا منشغلة ببنتي أنا منشغلة بابني أنا منشغلة بكذا أنا منشغلة بكذا وعارفة إن الساعة قريبة؟ شوف كان اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بإيه؟ يا رسول الله متى الساعة؟ عشان يعني الإنسان يعرف كان الرسول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ عملت إيه؟ فكر ذلك الصحابي إنه لافتكر صلاته وافتكر مع أنهم سبحان الله في هذه الطاعات كان يتنافسون في الخيرات لكن ماذا قال له؟ ما أعددت لها من كثير يا رسول الله وكأنه استقل عمله مهما عملت استقل عملي قول أنا بعمل إيه؟ ولو ظلمت طوال ليلك ونهارك في طاعة الله عز وجل أنا بعمل إيه مقابل هذه النعم التي تصب علي صب في كل وقت ماذا أعددت لها؟ قال لم أعد لها كثير إلا إني أحب الله ورسوله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم المرء يحشى معنا إيه؟ حق فانظري انظري إلى حالك وانظري إلى إعدادك وانظري إلى عملك وانظري إلى حياتك إن الله عز وجل عشان لما تيجي عند أي معصية أو أي تقصير أو حتى لو كانت المعصية بكائك على الدنيا وهو بكائك على الدنيا يعني معناه إن أنت إيه؟ قلب متعلق بالدنيا ما تبكيش عليها الدنيا لا يبكى عليها يا أحبائي لأن الدنيا لا تلون أحد لا تستمر لأن الأيام تطوي بعضها بعضا تمر السنة وراء السنة يمر اليوم يمر الأسبوع يمر الشهر وتمر العام وراء العام وتنطوي الأيام لكن ماذا أعددنا لهذا اللقاء بين يدي ربي سبحانه وتعالى لذلك هنا فإن العبد متى علم بنظر ربي إليه ومقامه بين يديه وأنه بمرأة منه ومسمع لا يغيب عنه شيء في كل وقت إياك أن تنسي أن الله لا يغيب عنه شيء أبدا يسمع ويرى يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعني لو بصيتي لصاحبتك كده بعيد بس ومحدش يعرف النظرة دي إلا أنتوا الاثنين فقط هو يعلمها لو كنت بتتكلمي مع واحدة مع أختك في سر ولا يسمع هذا السر إلا هذه التي تسمعك، قال سمع الله قال لا تجادلك في زوجها من فوق سبع سنوات والسيدة عائشة في الخلفة لا تسمع، لأنه ما في النجوى ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا إيه ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا المقر، هقول لك عملت كذا وعملت كذا وعملت ذلك. أحبائي نقطة الحياء من الله سبحانه وتعالى، ولذلك كنا نقول وكان يعني الذي يستحي من الله لا يتعرض لمساخط الله. لو كنت بتستحي من الله وقفتي ممكن تقع في المعصية، الإنسان قد يقع في المعصية لكن يتذكر نظر ربي إليه، اللهم ينقذني، الله يراني، الله قريب مني، كده تعالي ترددي على نفسك علشان تبقي عندك حياة من الله. أول ما تيجي تقع في المعصية رددي هذه الكلمات، اللهم ينقذني، الله يسمعني، الله قريب مني، لن تقع في المعصية، لأن هذه الكلمات التي تضعيها لنفسك كم شدة علاج تحيي في قلبك الحياة من الله عز وجل، فاللهم أحيي قلوبنا بالحياة من الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث أسباب الصبر على المعصية، كما يقول ابن القيم رحمه الله عليه، مراعاة نعمة ربي علينا. علينا عندنا نعم كثيرة. يقول السبب الثالث في أنك تستحي من المعصية أو ما تقوليش في المعصية، مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، أنك تراعي نعم ربي عليك وإحسانه. فإن الذنوب تزيل النعم، فإن الذنوب تزيل النعم، ولا بد فمن أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة. يا سبحان الله، كل ما يذنب عبد ذنب بالشكر تلوم النعم، والشكر طاعة، الشكر عمل. كل ما تجدي نفسك بتزيدي في الطاعة اعلمي أن هناك نعمة متجددة، كل ما تزيدي في الطاعة النعم قيل النعم سلسلة مرتبطة بعضها ببعض، كل ما تزيدي في الطاعة تجد النعم اللي رب يمن عليك بها تستزيد. أما إذا أذنبت ذنبا يقول فما أذنب العبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله سبحانه وتعالى بحسب هذا الذنب، ذنب كبير ولا ذنب صغير يتوقف على ذلك زوال نعمة من نعمة. فإن تاب ورجع وأناب وعاد إلى الله عز وجل أنزل عليه ربي نعمة. إذن تزول النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم كفران النعم. وكفران النعم المعصية، كل ما الإنسان يقع في المعاصي يبقى ناسي نعم ربي عليه اللي هي المفروض إن هو ينشغل بحفظها من الزوال. ولذلك قيل فإن تاب وراجع رجعت إليه النعمة أو مثلها، وإن أصر لم ترجع إليه النعمة ولا تزول عنه الذنوب. سبحان الله، وكلما قارنته الذنوب قيل تسلى منه نعم ربي نعمة النعمة، كما قال ربي سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم. لن تتغير عنك نعم إلا إذا أنت كنت تغيري في حق طاعتك لله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وأعظم النعم يا أحبائي الإيمان. لما تيجي تقول لي النعم اللي من الله علينا بها، قال أول نعمة من هذه النعمة أعظم النعم الإيمان، ثم تأتي الإيمان والإسلام طبعا، ثم تأتي النعم كل نعمة الموجودة في حياتك، نعم الجوارح، نعم الطاعة، نعمة العون على الطاعة، نعمة إن ربي سبحانه وتعالى حبب إليك الإيمان زينه في قلبك، نعمة إن ربي كره إليك الكفر والفسوق والعصيان، نعمة إن ربي جعلك من الراشدين، نعمة الصحبة الصالحة، نعمة الأخت المحبة الصادقة، نعمة الناصح الأمين اللي بينصحك نصيحة لله سبحانه وتعالى، نعمة من يعلمك الخير، نعمة أولها بعد الإيمان نعمة النبي صلى الله عليه وسلم هلال منا صلى الله عليه وسلم ومصلي وسلم وبارك على محمد، كل هذه نعم. نعمة أنك في ستر، نعمة أنك الحمد لله قادرة تأكل وتستسيغ طعامك، نعمة أن أنت تذكري، نعمة أن أنت في بيتك ولا يقضي حاجاتك إلا أنت وحدك. ولذلك لو في نعمة سلبت منك أو واحد منك نعمة كنت تتمني أن تكون عندك هذه النعمة، وبس باقي عندك نعمة أن أنت تقضي حاجتك بنفسك مسطورة، احمد الله على هذه النعمة وظل العبد يحمد الله عليها. يقول الحمد لله الذي لم تظهر عوراتي على أحد، الحمد لله أنني أذهب إلى قضاء حاجتي بنفسي، الحمد لله أنني أقضي حاجتي بنفسي، الحمد لله أنني أرتدي ثيابي بنفسي، الحمد لله أنني أنام في فراشي بنفسي وأستر وأستتر، الحمد لله على ستر ربي المرخى علي، الحمد لله على ستر ربي المرخى علي. كل ذلك نعم نحن نفتقر إلى معرفة هذه النعم أحبائي، ولذلك كل ذلك نقول إذا تغيرت هذه النعم علني أنك لم تحمدي ربي على النعم، فزالت النعم بعد شكر النعم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل إذا سرق الإنسان أو زنى أو شرب الخمر أو انتهب النهبة يزير أو عمل بالربا، لذلك سبحان الله كما قال ربي في كتاب ربي سبحانه وتعالى في الربا، ماذا قال ربي في الربا؟ لا لا الربا يمحق الله الربا ويرسل. يعني شوفي اللي انت بتتعاملي فيه مع الله عز وجل، بتطلعي بتطلع تبسط يدك بالصدقة هيبارك لك في القليل في حياتك، القليل هذا اللي عامل كثير. لا الربا مراد الإنسان الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطر الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن لما قال ربي في يمحق الله الربا، ما تجد إنسان بيعمل بالربا إلا مهما على يمحقه ربي سبحانه وتعالى، يمحق ماله لأنه وعد من الله عز وجل. لذلك نقول كل هذه الأمور أحبائي هو الربا محق نعمة الإيه؟ المال. ولذلك ينظر العبد في هذه يشوف انظروا إلى السلف الصالح ومعاملته مع الذنوب، لما ينظروا إلى النعمة مثلا بالنسبة إلى قيام الليل نعمة، لو في حد فينا من الموجودين دول ربنا بيمن عليه بقيام الليل اعلمي أنك في نعمة حرصي عليها، وإياك أن تذهب هذه النعمة بذنوبك لأن هي دأب الصالحين، قيام الليل دأب الصالحين، وما ذهب للداء عن الجسد فضل القيام الليل سبحان الله كثير جدا لا يعد ولا يحصى، كفى من أهل قيام الليل دي إن ربي سبحانه وتعالى أكثر الناس وجوها مضاعة، أطفى عليهم لما قام الناس نيام أطفى عليهم ربي من نوره فأصبحوا فيه مضاعة النور. ولذلك هنا يقول بعض السلف أذنبت لك ذنبا، طبعا الذنوب عندهم لما يذنب ذنب واحنا كنا نظن هم يظنوا لو عملوا ذنب صغير انهم جالسين في اصل جبل، ذنب صغير يبقى كانه فوق راسهم جبل، واما الان ان نستقع في ذنوب كبيره وكان الذباب يهش على ايه يمر على عنفهم فيعملوا بها ايه هكذا. ولذلك قال اذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنه، ذنب واحد. ولذلك معتبرين ان هو النعمة دي هي قيام الليل بذنب، فكيف لو كان ذنوب لا تحرمي نعمة ونعمة ونعمة ونعمة، كفى ان الانسان يكون من اعظم النعم يا احبائي، من اعظم النعم نعمة تشرح الصدر بالايمان، ان ربي سبحانه وتعالى يمن عليك بالايمان فتكوني منشرحة الصدر، مش مهم عندك ايه من النعم، كم من انسان عنده نعم كثير ولا تعد ولا تحصى لكنه في ضيق صدر شديد، لكن الناس أعرف أن يشرح صدرنا من النعم إنك تجد نفسك مشرح صدرك. ممكن يكون إنسان عنده نعمة الصحة لا ينظر إليها، عنده نعمة الصحة لا ينظر إليها، عنده نعمة الأهل لا ينظر إليها، عنده نعمة الستر لا ينظر إليها، عنده نعم كثيرة لا تعد، لكن في نعم معينة في حياته هي دي النعم اللي دايما قاعد يفكر فيها، النعمة دي مش عندي والنعمة دي مش عندي وعندي كذا وعندي كذا، فيجد هذا من الذنوب يا جماعة، لأنه كأنه من يعترض على ربه في قضائه، اللي معترض على نعمة ربي سبحانه وتعالى ما أعطاهوش هذه النعمة كأنه معترض على ربي في قضائه وهو لا يعلم أن قضاء ربي في كل قضاء ربي خير. يقول آخر أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن، كان كل همهم انهم ايه وتجد الذنب لايه سبحان الله، أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن يعني ما بيفهمش القرآن سريع. ولذلك سبحان الله لما تجد نفسك صعب عليك حفظ القرآن او مراجعة القرآن كثير من الاستغفار، لما يصعب عليك حفظ القرآن او شكوت الى وكيع سوء حفظي فايه فادلني على ترك المعاصي، فان فقال ايه ان عبال ما نور ونور الله لا يهدى ويفضى بعصي، العلم نور وربي يعطي العلم للحق للطائع، لما تيجي نفسك فتح ربي قلبك ان انت تقولي بقى خلاص انا عايز اسال ربي ان يفتح ربي قلبي للعلم للتعلم للقران لفهم القران لتعلم القران لتعليم القران. اعلمي ان ذلك النور وان الذي فتح لك ذلك الباب هو الله عز وجل. فاسالي ربي ان يغلق في وجهك بذنوبك يا رب العالمين. لذلك انا اقول لاحبائي شوفوا هذا، اذا كنت في نعمه فرعاها فان المعاصي تزيل النعم. اذا كنت في نعم خلي بالك منها واعلمي ان المعاصي تزيل النعم. وبالجمله فان قيل فان المعاصي نار النعم. شوف التشبيه يا بنات، قيل المعاصي نار النعم تنقض على النعم فتاكلها كما تاكل النار الايه الحطب. نسال الله سبحانه وتعالى فتزول بذلك النعم. هذا هو السبب الثالث في التغلب على المعصيه او انتصار النفس على البعد عن المعصيه. السبب الرابع في ان الانسان ينصرف عن المعصيه خوف الله وخوف عقابه، خشيه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يقول ابن القيم رحمه الله عليه انما يثبت هذا الخوف في قلب العبد بتصديق وعده ووعيده والايمان بما جاء به في كتابه والايمان برسوله. ولذلك على قدر علمك على قدر خشيتك. لما تجي تجد نفسك انت مقبله على المعاصي اعلمي ان علمك قليل. هل هناك شاهد في كتاب الله لذلك؟ نعم، انما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما تلاقي نفسك ابتدي تعلمتي وابتدي زدتي وابتدي زدتي قرب من الله وزدتي فهم عن القران تحسي نفسك بتخشي الله عز وجل في السر والعلن. مش محتاجه حد يشوفك عشان تخشي الله عز وجل، لا، في كل وقت انت تخشي الله عز وجل. زي ما قال بعض السلف الصالح كفى بخشيه الله علما وكفى بالاغترار لله جهلا. يعني لما يكون عندك علم قال لك وكفى بالنعمة دي، ان انت لما يكون عندك علم كفى بخشيه الله علما. انا اخشي انت تخشي الله عز وجل لان عندك علم وانت مقبله على معصيه الله عز وجل، وذلك لان الانسان يكون على جهل. هذا هو سبب من الاسباب. اللهم ارزقني واياكم خشيه ربي في السر والعلن كما قال ربي في كتابه الكريم فلا تخافوهم وخافون. الخوف والخشيه تكون من الله عز وجل. والخشيه يا احبائي احيانا يخوفك الشيطان، عشان كده ربنا قال في كتاب الكريم في الشيطان قال ايه؟ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. يخوفك الشيطان من ايه؟ يجي لك الشيطان يخوفك من الفقر، يخوفك من كل شيء يحزنك، يخوفك من المستقبل، يخوفك من المرض، يخوفك من الخوف على اولادك، يخوفك انت هتبقي لوحدك يكون معاكي، يخوفك من اشياء تبث في قلبك الحزن. ذا انما ذلك الشيطان ليحزن الذين امنوا. كل ما يجي لك الشيطان، كل ما يجي لك مثلا اي واحده تقول انا كبرت طب وعجزت مين هيبقى معايا؟ اقول لك دي ده الشيطان ليحزن الذين امنوا فلا تخافوهم. تخافيش ده الشيطان، ده نداء الشيطان. وخافون يخاف ربي سبحانه وتعالى، مش لو كنت مؤمنه تخافي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكر ربي في كتابه عشان يربط على قلب المؤمن قال وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. لو كنت مؤمنه ما تبصيش بقى ناقصك ايه؟ معاك ايه؟ انت زياده؟ انت ناقص؟ ولو كنت فردا مفردا لوحدك انت وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. لو كنت مؤمنه لانك تعلمين الذي يرعاك ومن؟ فمن سندك؟ ومن وكيلك؟ ومن كفيلك؟ كل ذلك يركن الانسان ويركن عبد الامن الى الله عز وجل. ولذلك اذا تعزز الانسان بالله عز وجل فهو كفيل يبقى مع الله في كل وقت. انت مع الله في كل وقت، لا تغلب لا يغيب عنك ربي سبحانه وتعالى. الخوف يكون من الله. اما الخوف الذي احبائي خوف المؤقت زي الخوف كده واحنا في رمضان لما نسمع ايات ربي سبحانه وتعالى في القران تتلى. كثير من الناس لما تسمع القران وهي بتسمع في فترة رمضان ترجع وتتوب وتنيب وتبكي طول الصلاة تبكي مع آيات ربي سبحانه وتعالى. وما أن ينقضي رمضان وكأن رب رمضان لم يكن رب باقي الشهور. ترجع للمعاصي وترجع للتقصير وترجع لقلة العمل وترجع للي كان بيقترب من الله عز وجل وترجع للي كانت في رمضان منشغلة بمن؟ بالله. فتجدي انشراح وسعادة. وما أن تخرج من رمضان تجدي انتبه الكآبة والحزن. لماذا؟ لأن ابتدى الشيطان بخيله وربي يأتيها. كنت محبوس كان مربوط في رمضان عنك، أصبحت الآن فين؟ أصبحت الآن من حزب الشيطان، وحزب الشيطان هو الخاسر من عندي. فأسأل ربي أن يجعلني وإياك من حزب إيه؟ الرحمن الذين هم المفلحون وهم الغالبون. هنا يبقى هنا نقول حزب الله نعم. أسباب الصبر على المعصية، والسبب الرابع الخوف، والخوف كما ذكرت لكم عمل. اللي خاف ربي سبحانه وتعالى يجتهد، اللي خاف ربي يعمل، اللي خاف ربي يسجد ويقترب، اللي خاف ربي يحاسب نفسه، اللي يخاف ربي يجاهد نفسه في المعاصي. السبب الخامس في إن الإنسان ينصرف على المعصية، وقد ذكرناها في الأسبوع الماضي، محبة الله. وهي يقول ابن القيم محبة الله أقوى الأسباب في الصبر على مخالفة ربي ومعصية ربي سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن المحب لمن يحب مطيع ولو كان ولله مثل الأعلى. لو إن الإنسان بيحب ولاده ويديني بنته ولا ابنه يطلب منه شيء، بتقول له إيه؟ أو صاحبتك، بلاش ابنك أو بنتك، صاحبتك هتطلب منك، وأنت بتحبي صاحبتك دي بتطلب منك طلب وتقول لك أنا عايزة أطلب منك طلب، تقول لها قبل ما تطلب الطلب بتقول لها حاضر عيوني اطلبي، حاضر عيوني اطلبي، إن شاء الله أفعل، إن شاء الله، ده أنا عبد. فكيف إذا أنت اللي خلقك بيأمرك وينهاكي؟ كيف تكوني مع اللي خلقك الذي يأمرك وينهاك والذي ناصيتك بيد ربي سبحانه وتعالى بيده؟ إذا تعلق القلب بالله وحده. لذلك من أعظم أسباب السعادة يا جماعة، من أعظم أسباب السعادة تعلق القلب بالله وحده. تعالى تصبر بشر تركني شعر بشر، ما تعلقش قلبك بأي إنسان أيا كان ذلك الإنسان، لأن هذا الإنسان يزول والباقي دائما الله عز وجل. لو تعلقت بأي شيء في الدنيا، لو تعلق الإنسان بأي شيء في الدنيا وتعلق تعلق شديد عذب بهذا الشيء في الدنيا. تعرف اللي بيتعلق بالمال وبيحب المال حبا شديدا جما عذابه في المال. اللي بيتعلق بأشخاص أو بشيء أو بأي نعمة من نعم الدنيا تعلق شديد بيعذب بالتفكير بهذه النعمة، يظل مخه يتعلق ويهري ويعيد ويزيد في النعمة اللي هو بيفكر فيها دي. والتعلق لا يكون إلا بإيه؟ من أراد السعادة الحقيقية فليجعل قلبه متعلقا بالله وحده فقط. اللهم اعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، ولا تجعل القلب ولا تجعل لأحد من الخلق علينا أبدا يا رب العالمين. وذلك هنا يقول فإن المحب لمن يحبه مطيع، وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان طالبا للطاعة، لطاعة الله. كلما قوى محبتك لله كلما كنت عايزة تطيع الله عز وجل. مش ممكن هتفرطي في قيام الليل، مش ممكن هتفرطي في تعلم القرآن أو في قراءة القرآن أو في البعد عن المعصية. قال قوي سلطان الطاعة وتركت المخالفة، وكان ترك المخالفة أقوى. لا إني أخاف الله رب العالمين، تجري كده زي ما قال يوسف، وكانت كل المغريات قدامه، الشباب وجمال المرأة والخلوة وكل أسباب المعصية موجودة، لكن كان حب لله أقوى. لما جئت له هذه المرأة بكل هذه الشهوة وكل هذه السبل الميسرة، قال لا، لكن مش تختاري مع تليفونك وتقولي كلمتين، او الناس تنام بالليل واهل البيت بالليل يناموا وانت تبتدي تعملي الحاجات اللي بيعملوها على النت او على التليفون او كده. اين انت من يوسف الذي قال اني اخاف الله رب العالمين؟ لو كنت وقال قلبك اني اخاف الله رب العالمين لحفظك ربك من كل سوء، وكان لك ربي حفيظا. لذلك هنا نقول سبحان الله يا احبائي، وترك المخالفه كانت اقوى، خاصة لما يجيلك كل موجبات المعصية، كل شيء يعينك يعينك على المعصية، شباب وسن وصغر ويصرف المعصية، صاحبتك بتعينك على المعصية يقول لك مش هعمل مش هقول لحد، أو أنت مع في المعصية مش حد شايفك، في أسباب كثيرة جدا تعينك على المعصية، لكن على الرغم من ذلك أنت عبدة لله جميلة لأنك محبة لله عز وجل. تنظري كده بعينيك إلى السماء وكأن قلبك وقلبك متعلقا بمن فوق العرش، وتقولي او يقول لسان حالك لا اني اخاف الله رب العالمين. تظني انك اذا قلت اني اخاف الله رب العالمين تضيع عند ربك الكريم؟ لا يمكن، لانه عندما قال يوسف ذلك جعله ربي امين على خزائن الارض، فتحت له الدنيا. انت عايزه شيء بسيط من الدنيا؟ لا، كانت ذكي خزائن الأرض. لذلك كنا نقول وإنما تصدر المعصية والمخالفة من كل من ضعفت محبته. هكذا يقول ابن القيم: وكلما زاد السلطان كلما زادت قوة المحبة كلما زادت المخالفة للمعصية. وفرق البني من يحمله على ترك المعصية خوف من صوت وعقوبته، بينما يحمله عليها حب لسيده. أنت بتترك المعصية، تترك المعصية ليه؟ لا ابتغاء خوفا بس، لا وحبا بس، وطمعا بتحب ربك فتركت المعصية لأنك بتحب الله زي عصيه. أنا بحب المن أحب مطيع، خوف دي حبا وخوفا إني أخاف الله رب العالمين. يبقى خوف وحب وإيه؟ رجاء رغبا ورهبا. ولذلك هنا في هذا قال عمر، شوف عمر ماذا قال سيدنا عمر، قال: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه. يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلب المحبة الله وإجلال ما يمنعه من المعصية. فالمحب الصادق عليه رقيب المحبوب، يعني كان يحب ربي عمر شديدا، كان محبته لله. وهكذا وصف عمر رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل في محبته لله عز وجل، هو كان بيتقي الله عز وجل لكن كان حب الله إيه؟ شديد. فحبك لله يمنعك أيضا. لذلك سبحان الله يا أحبائي، قيل في أمر اللي هي النقطة اللي هي الثالثة في أسباب البعد عن المعصية، شرف النفس اللي يمنعك عن المعصية، شرف النفس إن نفسك تأبى إنك تنزلي بالمعصية. يعني لأن المعصية دايما المعصية بتبعد عن صاحبها كل اسم المدح. لو وقعتي في أي معصية ينتقل اسم المدح بهذه المعصية الاسم عرسي. يعني لو إنسان يبقى أمين ينتقل باسم إيه؟ سارق، سارق. لو الإنسان يبقى مثلا وفي ينتقل باسمه إيه؟ خير، وفي خير. لو الإنسان مثلا يبقى إيه مثلا، كل إنسان كل صفة من الصفات تنزع الصفر وتحل مكانها صفر. ولذلك قيل وهنا في الحال في هذه الحالة تخفض منزلة العبد وتحقر منزلة وتصوي بين العبد وبين السفلة من أراذل الناس بهذه المعاصي. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن لا يسلب منا أسماء المدح ويبدلها لنا بأسماء الذم بالمعاصي، وأن يتوب علينا من كل معصية يا رب العالمين. يقول من أسباب الصبر على المعصية يا أحبائي أيضا، والصبر السبب السابع، قوة العلم. إن الإنسان يبقى عنده إيه؟ علم. قوة العلم بعقبة المعصية وقبح الأثر والضرر الناشئ منها. لأن المعصية لها أثر في حياة الإنسان. ما هو أثر المعصية في حياة الإنسان؟ قيل أن المعصية إذا الإنسان وقع في المعصية يحصل للإنسان أول حاجة سواد الوجه، مش يثبت. ليس مقصود بسواد الوجه سمرة البشرة أبدا، لكن كآبة تطفى على الوجه تسمى بسواد الوجه والعياذ بالله، وهي شؤم المعصية سواد الوجه. وأما الأثر الثاني فيها وظلمة القلب وضيق القلب، القلب ضيق كأنما يصعر في السماء. لو حسيتي نفسي كأن قلبك كأنك بتتنفسي من سم الخياط أو كأنك تتصعدي في السماء مخنوقة، وانتاب قلبك ظلمة قلب بقى سمى بيميز بين الحق والباطل بأثر المعصية. وغم ينتابه، أسأل الله العفو والعافية، وحزن يلم به، وشدة قلق، إنسان مضطرب، واضطراب، أسأل الله العفو والعافية، وتمزق شم، تحس إنه مشتت، وضعف عن مقاومة علوه، يبقى ما عندوش قوة، والحيرة في الأمر، يبقى متحير، متردد في أمره، ويتخلى عنه ناصره ووليه، ويتولاه علوه، وتوارى العلم الذي كان مستعدا له عنه، يبعد العلم عنه كل ذلك، ونسيان ما كان حاصلا له، أسأل الله العفو والعافية، ولا بد ومرضه الذي استحكم به، إذا استحكم المرض فذلك هو الموت القلب، فإن الذنوب تميت القلب في النهاية. استحكم القلب زي تجدي إنسان يكون على طاعة لله عز وجل ويستحكم به المعصية، تستحكم به المعصية، تستحكم به المعصية، حتى تميت القلب فلا يميز بين الحق والباطل، يتحول. ولذلك تجري قدام الحق او تجري قدام الخير لا يميز ولا يحب. ولذلك قال يقول ومن اثر المعصيه في حياته في حياه الانسان ذله بعد عزه، تجد الطاعه تديك عزه لانك في الطاعه تركين على مين؟ على الله عز وجل، على ركن الشديد. لا تركني على بشر ولا تركني على احد، فتجد نفسك قويه، تجد نفسك عزيزه، ولا حد بتفكر فيه ولا بشر بتفكر فيه ولا بكره بتفكر فيها، لانك الذي يغفر لك غدا ومن هو القوي العزيز. فيمتلك ذل بعد عزه، تلاقي الانسان ذليل، اسال ربي ان يعزنا ولا يذلنا ابدا يا رب العالمين. ومنها ان يصير ذلك العبد يضعف تاثير هذا العبد، فلا يبقى له نفوذا نسال الله العفو والعافيه، ولا يبقى له عزه. وقيل ايضا ومن هذه اثر المعصيه في حياه الانسان انها تزيل امنه، يبقى الانسان بدل ما يكون امنا في سربه تلاقيه في مخاوف، عنده دايما خوف، عنده دايما قلق الان، لانه لو ركن الى الله وكان هو ركن الشديد وهو يعلم ان نصير بيد الله عز وجل ما فكر ازداد طاعه وازداد قربه، كان كل شغله وكل عمله هو ايه؟ الله عز وجل، انشغل بالله عز وجل. ومنها تبدل امن الى خوف، فاخوف الناس اشدهم اساءه، تجد الانسان يعمل المعصيه وكذا وكذا ويبقى برضه سبحان الله لو اي صيحه يحسبون كل صيحه من ايه؟ عليهم هم العلوم احذرهم. ومنها من اعظم اثر للمعصيه في حياه الانسان زوال الانس، اجمل انس يأتنس به الانسان مش الناس، بالعكس الائتناس بالناس افلاس. لما بعض الناس يقول ايه؟ انا عايزه يبقى عندي مثلا لا اسره وكبيره واتنس بيها، وبعد كده ما كله بيزول، ما كله بيذهب، ما كله قد يعيش او يموت، لكن الباقي هو مين اللي تأتنس به؟ من الذي تأتنس به دائم؟ من الذي لا يزول؟ من الباقي الدائم؟ الانس بالله. تجد الإنسان من ضعف إيمانه يبتدي، إذا وجدت الإنسان أصبح أنسي بالناس أعلم أن إيمانه ضعف. إذا وجدت أن الإنسان أكثر أنسه أصبح بالناس أعلم أن أنسه بالله يقل، الإئتناس لا يكون إلا بالله. ويأتي بعد ذلك الإئتناس بالناس، لكن الإئتناس بمن؟ أولا. ولذلك يزول عنه الأنس ويستبدل الأنس بوحشة، تجد الإنسان في قلب وحشة مش عارف الوحشة دي سببها ايه يعني، ولو كانت كل مباهج الدنيا عنده. وكلما ازداد اساءة وكلما ازداد بعدا كلما ازداد وحشة، نسأل الله العفو والعافية. ويزول منها الرضا، مش راضي، هل من مزيد؟ كل ما يجيله نعمة من نعم هو مش راضي، مفيش نعمة ترضيه، فيزول عنه الرضا ويستبدل الرضا منه بالسخط. يبقى بدل الرضا عنده الإنسان ما يكون مؤتنس بالله يا جماعة أو حاسس إن هو في معية الله عز وجل تلاقيه دايما راضي. الدليل على ذلك إنك لما بتكون في معية الله أو كل الناس اللي بيبقوا في معية الله في رمضان مهما كانوا من مجهول مهما كانوا من تعب بيبقوا حاسين بإيه؟ بنعيم الرضا. سعداء، مش الوجوه صفراء لكن مشرقة بالرضا، تحس إنها راضية. طب تعالك بقى خذي من رمضان، كل واحد بقى يعني كل ياخده كما قيل كل ياخده، كل واحد قاعد بقى صاحب الطاعه على طاعه صاحب المعصيه على معصيه، تجد الانسان بقى ايه؟ زال اثر الرضا واصبح اثر الرضا سخط اذا الانسان انسلخ. ولذلك زوال الرضا استبداله بالسخط. واثرها ايضا لاحبائي زوال الطمانينه بالله والسكون الى الله والايواء عنده واستبداله البعد منه، ويستبدل بقى يبقى تحس ان انت عايزه تركني لمين؟ كل همك الناس وكل خوفك ان ده ما يبقاش معاك وده معاك وده معاك، ولو كانت الدنيا باكملها معاك ولم يكن معك الله فمن معك؟ واذا كان معك ربي سبحانه وتعالى ولم يكن معك غيره ممن تخافين؟ ولذلك كنا نقول ومنها ايضا من ان الانسان في ان الانسان يقع في المعصيه يقول وقوعه في بئر الحسرات، يتحسر فلا يزال في حسرة دائمة، كلما نال لذة نازعته نفسه إلى نظيرها، كل ما يعمل يقع في لذة معصية يبقى عايز يعمل معصية تانية، ولا يقضي وطره من المعاصي، نسأل الله العفو والعافية، وكلما اشتد نزوره وعرف عجزه اشتدت حسرته، مش قادر يغلب نفسه، مش قادر يتغلب على هواه، نفسه أمارة بالسوء فيظل في هذه الحسرات، نسأل الله العفو والعافية. ومنها يا أحبائي أنه يشعر بالفقر بعد الغنى. لا أقول أن الفقر، لا أقول أن الفقر قلة المال وأن الغنى كثرة المال، لا أبدا. لا أقول أن الفقر، الفقر هو قلة العدد، ولا أقول أن الغنى هو كثرة العزوة، لا. الغنى بالله. ولذلك دائما قولي في نفسك اللهم اجعلني أغنى الخلق بك وحدك وأفقر الخلق إليك يا ربي. أنا فقير إليك، أنا غنية بك. تيجي تشوف تقولين في نفسك أنت لست غنية بالناس، ولا أحد غني بالناس إلا لو كان يفتقر إلى الناس. أنت غنية بمن؟ بالله وحده. ولذلك هنا يشعر بالفقر بعد الغنى، فإنه كان غنيا بما معه رأس مال الإيمان. غناك في إيمانك، غناك مش في المال ولا غناك في كثرة العدد، لا، غناك في الإيمان اللي يكون في القلب، غنية بما في قلبك. ولذلك سبحان الله يتجر ويربح الأرباح الكثيرة، فإذا سلب منه رأس المال اللي هو الإيمان أصبح فقيرا معدما. فإما أن يسعى بتحصيل رأس مال آخر بالتوبة النصوح، يرجع بقى يتوب ويرجع ويشمر، وإلا فقد فاته الربح وأضاع رأس المال فأصبح فقيرا. فرأس مالك هو إيه؟ رأس مالك هو إيه؟ رأس مالك هو إيمانك، هي إيمانك. والأرباح اللي بتجنيها ما هو رأس مال إيمان، والأرباح اللي أنت بتجنيها من إيه؟ من رأس إنك دايما على طاعة، دايما على أنصر، دايما على إقبال الله، دايما هذا رأس المال. هنا ومنها يا أحبائي نقصان الرزق. قيل يحرم الإنسان بالرزق بالذنب يصيبه، وقد يكون أيضا منها زوال المهابة والحلاوة التي هي لسه الطاعة تلبس صاحبها ثوب جميل. تجد أهل الطاعة يمن عليهم ربي بالفضل الوفير، إن لم يكن ذلك الفضل عليهم إلا أن الله يكسيهم مهابة لكفاهم هذه النعمة. ما كان بينك وبين الله يظهر عليك، وما كان بينك وبين الله في الخلوة سيء يظهر عليك. اللهم اجعلنا في السر وفي العلن نخشى الله عز وجل، في السر وفي العلن يا رب العالمين. ومنها يا أحبائي إن الإنسان يقع في المعاصي فيجعل ربي في قلوب العباد نفرة تحبوش، لأن ربي سبحانه وتعالى ولا يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل بعد الفروض طبعا، حتى أحبه، حتى تتقرب إلى الله بالنوافل ومحبة ربي. فإذا أحببت لا هو وإذا أحب، وقبل ذلك الحديث وإذا أحببت، إذا أحب ربي نادى ربي في إيه؟ فين؟ في السماء. جبريل عليه السلام إني أحب عبدا عبده فأحبه فيوضع له القبول فيحبه، يبلغ ملائكته في السماء إن من ماذا قال رب، ماذا قال ربنا؟ أن أحب عبد الفقير ده في الأرض ده، اللهم ارزقني وإياه. ينادى في أهل السماء إن ربي العظيم يحب هذا العبد الفقير في الأرض، فينادى في السماء إن ربي يحب هذا العبد فيحبه أهل السماء، وينادى له في الأرض فيدعى له القبول في الأرض. من لم يرى لكن سمع عليه يحب، وما ذلك إلا قبول من الله، اللهم ارزقني وإياك ونحن فقراء وضعفاء وقليل العمل وقليل الحيلة، لكننا نرجوك يا ربي، نخشى نرجو رحمتك ونخشى عذابك. أسأل ربي أن ترزقنا هذا الحب، أسأل ربي أن يجعل لنا في السماء، في السماء صيتا سمعة حسنة. يبقى ليك كده مش في الأرض، مش عارف، مش مهم في الأرض كان يعرفوا عنك ولا ما يعرفوش عنك، لكن في السماء يعرفوا عني، لكن صيتا في السماء، اسم جميل في السماء، اللهم ارزقني وإياك. منها يا أحبائي سبحان الله إن الإنسان اللي بيبقى في معصية يضيع عليه أعظم شيء وهو الوقت، لأنه ضيع وقته في إيه؟ في معصية، ووقت لا عوض له. لو مر منك يوم هيتعوض، إحنا بنقول إيه؟ والله اليوم إحنا بنقول في باللغة العامية كده، والله لو مر يوم ما بيت، اليوم اللي بيمر ما بيتعوضش، مش إحنا بنقول كده؟ حقيقة هذا إن اليوم اللي بيمر لا يتعوض أبدا، لأنه إذا مر منك يوم مر منك 24 ساعة، الساعة كم دقيقة؟ كم دقيقة؟ كم نفس؟ كم خزينة ملت ليك للطاعة والمعصية؟ أو لم تملأ بطاعة وملأت بالمعصية؟ أو ملأت بالطاعات ولم يوجد فيها معصية؟ ولذلك ضياع الوقت الذي لا يعوض عنه ولا يعود إلى العبد أبدا. ومنها أنه يظفر عدوه به، فهو سبحان الله يشتد طمع به، يشتد طمع الشيطان به، فيصبح هذا العبد وليا للشيطان. إذا الإنسان انتصرت عليه نفسه ينتصر عليه الشيطان، إذا انتصرت عليه نفسه العمارة بالسوء ينتصر عليه أيضا الشيطان، فيصبح هذا العبد ذليلا منكسرا ينقاد إلى الشيطان، لأن الشيطان بإيه؟ يتولى أمره فيسوق إلى المعصية ويسوق إلى كل ما يقع في معصية يفعل في معصية يقع في معصية أخرى، لأن أصبح ناصيته بيد من؟ منصاب للشيطان. وربي أمر في كتابي اتخذوه عدوا، إن الشيطان لابد أن يكون عدوا فلابد أن نتخذه عدوا. ومنها أنه يقع على القلب روان كما قال ربي، الطبع القلب يطبع عليه يتقفل. شوف القلب اللي بيبقى تحسي صدرك ضيق مش منشرح، مش عارفه تأتنسي بالطاعه، مش عارفه تأتنسي بالطاعه، يصبح كمان الانسان على قلبه ران ران الذنوب. فان العبد اذا اذنب كما ذكر في ذلك بقى فيها نكد نكته سوداء، اصبح حاجه كده كانها نقطه سوداء على القلب، وثانيه وثالثه ورابعه، حتى يصبح القلب اسود نسال الله العافيه، فيصبح القلب محجوب عن الله عز وجل، لا ينكر منكر منكر ولا يعرف معروف. وكل ذلك إن أن الإنسان إذا بعد عن الله سبحانه وتعالى أثر المعصية. يا أحبائي، ما زلنا نتحدث في أثار المعصية وفي عقبة المعاصي، يعني نتوقف عند هذا القدر من أثر المعصية في حياتنا. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك التقوى وإياك الطاعة، ترزقنا إن يرزقنا بها الأنس بالله عز وجل والقرب من الله سبحانه وتعالى. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزين في قلوبنا الإيمان، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يأخذ القرآن بحق ويعمل به بحق ويأتنس به بحق. اللهم اجعل القرآن أنسا لنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.